إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اليوم نتحدث عن صلاة الخوف، يعني كتاب صلاة الخوف وكتاب صلاة الكسوف أو الخسوف وكتاب صلاة الاستسقاء، لنختم بذلك الجزء الأول. الله تعالى يقول: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. هذه آية صلاة الخوف. وليأخذوا أسلحتهم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، فإن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى فلا جناح عليكم. الآية، هذه الآية جاء ما يساندها من النصوص القرآنية، فمن النصوص أو جاء ما يساندها من النصوص الحديثية، وقد ذكر بعض أهل العلم أن صفات صلاة الخوف تصل إلى 17، ومنهم من قال إلى 15، ومنهم من قال إلى 10 صفات. وقد نص الإمام أحمد أنه ثبت في هذا الباب، يعني في صلاة الخوف، إما 6 صفات أو 7 صفات، وهذا هو الصحيح. لمن يستقرأ النصوص الحديثية يتبين أن ما ذهب إليه الإمام أحمد في أن صفات صلاة الخوف هي 6 أو 7، والصفات الأخرى إنما هي تفرعت من هذه الصفات 6 أو 7، فأي خلاف أو أي مثلا اختلاف في الرواية يجعلونها صفة في صلاة الخوف. لماذا؟ لأن هذا الباب واسع، يعني صلاة الخوف، فيتساهل فيه ما لا يتساهل في صلاة الخوف ما لا يتساهل في غيرها. ولذلك قال ابن عباس كما جاء عند مسلم: إن الله فرض صلاة الخوف على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم 1 ركعة. فمن أهل العلم من قال يعني 1 ركعة مع الإمام، ومنهم من قال لا، 1 ركعة فقط، ويستدلون بذلك بحديث ابن عباس وأصله عند البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بذي قرد، وجاء عند النسائي صلى بطائفة 1 ركعة ثم صلى بطائفة 1 ركعة ولم يقضوا. فصلاة الخوف قد تكون 1 ركعة، فجرا ظهرا عصرا مغربا عشاء. وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم. وهذه صفة من الصفات. أيضا ما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا فلما صلينا الظهر قالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد فجاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر أخبر الصحابة بذلك وقال إنه وقال لو خملنا عليهم لاقتطعناهم. قال جابر فلما صلى حضرت العصر صفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفين والمشركون بيننا وبين القبلة. فهذه صفة تبدأ بقول جابر فصفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفين، وهذا في حال كون العدو أمامهم. يقول فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تكبيرة الإحرام، فكبرنا يعني جميع الصفين، ثم كبر فركع وركعنا، ثم كبر فرفع، ثم قال سمع الله لمن حمده فرفعنا، ثم سجد وسجد مع الصف الأول، يعني الصف الثاني لم يسجدوا، ثم سجدوا، سجد الرسول عليه الصلاة والسلام وسجد من معه، يعني الصف الأول. يقول ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثم قام وقام معه الصف الأول، ثم سجد الصف الثاني، سجدوا لوحدهم بمفردهم. فلما قام الصف الثاني تقدم الصف الثاني مقام الأول وتأخر الصف الأول، فكبر صلى الله عليه وسلم وكبرنا، يعني للركوع، ثم رفع ورفعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول، وقد كان الصف الثاني لكنه تقدم مقام الصف الأول. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سجد ثم جلس للتشهد. يقول ثم فلما جلس الرسول عليه الصلاة والسلام وجلس مع الصف الأول سجد الصف الثاني، فجلس بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم بهم جميعا. قال أبو الزبير قال جابر وخص جابر أن قال كما يصنع أمراؤكم. ففي هذه الصفة أن صلاة الخوف ركعتان، ركعة مع الإمام يقوم بها المأمومون وركعة لمفردهم، والكل يسلم مع الإمام، بمعنى أنه لا يسلم قبله وإنما يسلم معه بعده. هذا جابر يروي لنا هذا الحديث كما جاء عند مسلم. أيضا جابر يروي لنا عند البخاري ومسلم، ولكنه معلق عند البخاري، وذلك في الغزوة التي كانت قبل نجد وقد مرت بنا في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر ثم حضرت الصلاة فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفتين، فصلى بالطائفة الأولى ركعتين، وصلى بالطائفة الأولى ركعتين، جاء عند أحمد وغيره ثم سلم وذهب هؤلاء، ثم جاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم ركعتين، ثم سلم، فكان للقوم ركعتان وللرسول عليه الصلاة والسلام 4 ركعات، يعني الركعتين الأول فريضة والركعتان الثانيتان كانت بمنزلة النافلة. ومنهم من قال لا، الحديث الرواية الأخرى هذه تكل ما فيها بمعنى التي هي سلم من كل ركعتين، قالوا إنه صلى بهم ركعتين، صلى بالطائفة الأولى ركعتين ثم جلسوا فانتظروا، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين وجلسوا وانتظروا، ثم سلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لطائفة للقوم ركعتان وللرسول عليه الصلاة والسلام 4 ركعات. من الصفات أيضا ما رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم أو صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلهم طائفتين، طائفة مقابلة العدو وطائفة يصلي بهم، فصلى بالطائفة الأولى ركعة ثم ذهبوا قبل العدو أو صاروا وجهة العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة ثم جلس عليه الصلاة والسلام، فقام هؤلاء فصلوا ركعة وقام الطائفة الثانية وصلوا ركعة ثم سلم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الصفات ما رواه الشيخان من حديث سهل بن أبي حثمة، وهو يعتبر من أرجح الأحاديث ولذلك ذهب إليه الإمام أحمد ورجحه، والصحيح لا أنه الكل صحيح، وأيضا نص هذا على هذا الإمام أحمد والشافعي رحمهم الله تعالى. حديث سهل بن أبي حثمة وهو مشهور عن صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة ذات الرقاع، والصحيح أنه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم فجعلهم طائفتين أو صفين، فصلى فكبر بهم أو كبر بهما، فكبر وكبروا معه، ثم ركع فركعوا معه، ثم رفع ورفعوا معه، ثم سجدا، لا حديث سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فجعلهم صفين، فصلى بالطال اللي هو بالصف الأول الركعة الأولى والركعة الثالثة والصف الثاني قياما، ثم قام عليه الصلاة والسلام للركعة الثانية، فجاء الطائف له الصف الثاني أو فصفت جاء الصف الثاني أو صلى، شوف الحديث الجزء الأول وين أحد مع الجزء الأول، اللي هو فصلت طائفة معه فصفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركع يعني بالصف الأول، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم جميعا. هذه من الصفات. من الصفات أيضا ما رواه الإمام أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولعل يعني صفة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قريبة من صفة سهل بن أبي حثمة، بمعنى أنه ثبت قائما ثم أتموا لأنفسهم، يعني الصف الثاني أو الطائفة الثانية، الطائفة التي معه، ثم ثبت جالسا وجاءت الطائفة الثانية فصلت الركعة التي قبله التي يعني فاتتهم، ثم صلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. إلا أنه ربما أنه في حديث سهل بن أبي حثمة العدو وجاه يعني قبلة المسلمين، بينما في حديث أبي هريرة فلعله أن العدو خلف المسلمين. وفي حديث عائشة رضي الله عنها مثل حديث سهل بن أبي حثمة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد السجدة الأولى ولا يسجد السجدة الثانية، وإنما يثبت جالسا ثم تكمل الطائفة، ثم يصلي الصف الثاني وهو ثابت جالسا، يصلون يدركون معه السجدة، الصف الثاني يدركون معه السجدة الثانية، يدركون معه السجدة الثانية، ثم يقوم عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بشيء من السرعة، ما يتعلق بصلاة الخوف. المقصود أنها تدور بين ستة أو بين سبع صفات. نأتي لصلاة الكسوف، ويقال الخسوف، ومنهم من قال يقال للشمس كسفت الشمس وللقمر خسف القمر، والصحيح أنه يقال للشمس خسفت ويقال للقمر خسف، ويقال للشمس كسفت ويقال للقمر كسف. المقصود أنه كسف وخسف تدور على معنى واحد. تقول عائشة رضي الله عنها كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب ضوءها، قد يذهب ضوءها كليا وقد يذهب ضوءها جزئيا. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه خاف النبي صلى الله عليه وسلم أو فزع النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الساعة كما جاء عند الشيخين، وخرج حتى تقول أسماء كما جاء عند مسلم حتى أعجلناه بردائه، يعني خرج بدون ردائه. تقول كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القيام جدا. جاء عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها فحزرت قيامه كقدر سورة البقرة، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول. ثم رفع ثم سجد ثم قام فأطال القيام، طبعا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ثم رفع ثم ركع ثم رفع ثم سجد، يعني أربع ركوعات عليه الصلاة والسلام ركع، وكل ما رفع رأسه في المرتين الأوليين يقرأ، المرة الثالثة لا، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يسجد. تقول عائشة رضي الله عنها ثم جلس، فلما انصرف وقد تجلت الشمس، يعني ذهب ظلامها، يعني أمحصت أو يعني ذهب الكسوف والخسوف، قالت فخطبنا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا لا ينخصفان لموت أحد ولا لحياته، لأنه كما جاء عند البخاري من حديث المغيرة بن شعبة قالوا كسفت الشمس لأن إبراهيم مات، لأنها كسفت يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا من حديث أبي مسعود ومن حديث جابر عند مسلم أنها ماتت يوم مات، أنها كسفت يوم مات إبراهيم رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته وإنهما لا ينخسفان أو لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فلا ينكسفان لموت عظيم، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله عز وجل بهما عباده. يقول عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم ذلك فافزعوا وكبروا وادعوا وصلوا وتصدقوا. يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله، يعني ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام خلال خطبة الكسوف. فمنهم من قال أن الكسوف خطبة، ومنهم من قال لا، إنما هذه جاءت يعني بسبب هذا الحدث كأشبه ما يكون بالموعظة. والصحيح أنه يخطب لكن لا يخطب الخطبة الطويلة، وإنما هي تذكير وموعظة، بمعنى أنه لا يثبت لها ما يثبت لخطبة الجمعة أو العيد. يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ألا هل بلغت؟ لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لضحكتم لو رأيتم ما رأيت. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيت كل شيء وعدته حتى رأيتموني تقدمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في هذا المسجد وهو يصلي رأوه تقدم. وفي حديث جابر فتناول بيده أو مد يده كأنه يريد أن يأخذ شيئا. يقول عليه الصلاة والسلام لقد رأيت كل شيء وعدته. لقد عرض علي قطفا أو رأيته حتى رأيت الجنة فتناولت قطفا، وفي حديث ابن عباس عنقودا، ولو أكلتم منه ولو أخلته أو تناولته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وفي حديث جابر حتى أريكم إياه ثم بدا لي ألا أفعل، كما جاء عند مسلم. يقول فتناولت قطفا فذاك حين رأيتموني تقدمت، ولقد رأيت النار يحطم بعضها بعضا وذلك حين رأيتموني تأخرت. وفي حديث جابر عند مسلم فتأخر عليه الصلاة والسلام، كما أنه تقدم وتناول شيئا هو أيضا تأخر. يقول كما جاء عند مسلم حديث جابر فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر من معه. يقول حتى وصلوا إلى صفوف النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النار يحطم بعضها بعضا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ولذلك جاء في الرواية اللي مضت عندنا في حديث أنس وغيره رأيت الجنة والنار. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ولما رأى النار وهو في الصلاة قال يا فقال أي رب وأنا منهم وأنا فيهم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ولقد رأيت أكثر أهلها النساء. قالوا يا رسول الله لما؟ قال بكفرهن. قالوا يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير يعني الزوج، ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام ورأيت عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه منفك من حديث منفك عن هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار وهو أول من سيب السوائب. وفي حديث جاء في حديث أسماء رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام ورأيت امرأة كانت حبست هرة فلا هي أطعمتها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الشيخين حديث أسماء بذكر الهرة هذا عند البخاري، لكن ذكره البخاري ومسلم من حديث ابن عمر منفكا عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها إذ سجنتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وفي حديث جابر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام ورأيت صاحب المحجن يجر قصبه في النار، وكان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال إنما تعلق بالمحجن وإن لم يفطن له ذهب به. وفي حديث أسماء رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة قريبا من فتنة الدجال، يقال ماذا تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به وأجبنا. هذا الموقن فيقال له نم صالحا قد علمنا منك ذلك. وأما المنافق أو المرتاب فإنه يقول سمعت الناس يقولوا لا قولا فقلته. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها أمر بالتعوذ من عذاب القبر. وفي حديث أسماء عند البخاري وأمر بالعتاقة. إذن رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف رأى النساء، رأى النار وقرأ أكثر أهلها النساء، ورأى عمرو بن لحي، ورأى صاحب المحجن، ورأى المرأة التي عذبت بسبب الهرة التي سجنت الهرة، وأخبر أن في خطبته عن فتنة القبر، وأمر بالتعوذ من عذاب القبر، ورأى أيضا في صلاة الكسوف رأى النار ورأى ما فيها ورأى كل شيء وعده الله عز وجل به. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وجاء في حديث جابر أيضا عند مسلم. صلاة الكسوف إذن تصلى بأربع ركعات وبأربع سجدات كما في حديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس وغيرهم. جاء عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى 8 ركعات في 4 سجدات. وفي حديث جابر أيضا صلى 6 ركوعات ب4 سجدات. وجاء بنحو من حديث عائشة رضي الله عنها. وجاء من حديث النعمان بن بشير عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس بدأ يصلي ركعتين ركعتين، وفي كل ركعتين يقول هل انجلت الشمس. وفي حديث قبيصة بن مخارق الهلالي عند أبي داود قال صلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. فإذا ما الجمع؟ فمن أهل العلم من قال تعددت القصص، بمعنى أنه كسفت أكثر من مرة، كسفت الشمس وخسف القمر. ومنهم من قال لا، المعول هو حديث عائشة والذي هو 4 ركعات ب4 سجدات، وهذا رجحه الإمام أحمد وغيره، وحكموا على الأحاديث الأخرى بأنها شاذة. والذي يظهر والله أعلم أن القصة تعددت. لماذا؟ لأن الأحاديث صحيحة في هذا الباب واضحة، فالقصة ربما أنها تعددت، والأمر فيه سعة، كما أن الأمر في صلاة الخوف فيه سعة، أيضا صلاة الكسوف فيها سعة. فمن صلى ب4 ركعات و4 سجدات أو ب6 ركعات و6 سجدات أو ب8 ركعات و4 سجدات أو صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين حتى تنجلي الشمس فله ذلك. لكن الذي يترجح والأقوى والأولى والأفضل أن يصلي الإنسان صلاة الكسوف ب4 ركعات و4 سجدات، وعلى هذا جماهير أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أمر لما كسفت الشمس مما يسن ويشرع، أمر المنادي إذا كسفت الشمس أو خسف القمر، أمر المنادي أن يقول الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة. وهذا حديث عائشة رضي الله عنها كما جاء عند الشيخين. ويروي الإمام مسلم لأبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سجد في صلاة الكسوف السجود الأخير نفخ وجعل يقول أف أف ربي ألم تعدني ألا تعذبني وأنا فيهم، ألا تعذبهم وأنا فيهم، يا ربي ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. ثم انصرف وقد انجلت الشمس. فإذا هذه تقريبا أو مجمل أحاديث صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف. نأتي الآن لصلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء طبعا صلاة الكسوف كما مر بنا هي ركعتان، وتختلف عن صلاة العيد كما أنها تختلف عن صلاة الاستسقاء، فلها كيفية خاصة تختلف عن غيرها من الصلوات. أما صلاة الاستسقاء فهي كصلاة العيد كما قال ابن عباس كما جاء عند أبي داود قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الاستسقاء متبذلا متواضعا متخشعا، قال ثم خطب ولكن ليس كخطبتكم هذه، إنما لم يزل في التضرع والدعاء، ثم صلى كصلاة العيد. فمن أهل العلم من أخذ هذا النص على ظاهره وقال صلاة الاستسقاء كصلاة العيد في كل حال, يعني حتى التكبيرات, يعني يكبر فيها في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات. ومنهم من قال لا, إنما هو في العدد والخطبة, يعني يخطب بعد الصلاة كما هو الحال في العيد, والأمر فيه ساعة, فإن كبر فالأمر فيه ساعة, وإن لم يكبر فالأمر فيه ساعة, والظاهر أنه يكبر أخذا بظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما. صلاة الاستسقاء, يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال خرج بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي, يعني خرج بهم إلى المصلى. وفي عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بمنبر يوضع له في المصلى حين شكوا إليه جدب الديار. يقول عبد الله بن زيد فخرج بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا وحول رداءه, وفي رواية وجعل إلى الناس ظهره, ثم صلى ركعتين. وعند البخاري يجهر بهما في القراءة, والجهر في القراءة أيضا في صلاة الكسوف كما قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند الشيخين, وجهر فيه في القراءة في صلاة الكسوف. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود لما شكوا إليها الجد أمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعدهم يوما يخرجوا بهم, فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر ثم قال إنكم قد شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه, يعني عن وقت زمانه أو عن أول وقته, عن إبان زمانه, وإن الله عز وجل أمركم بأن تدعوه, وقال ربكم ادعوني أستجب لكم, ووعدكم بأن يستجيب لكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد, اللهم أنت الله لا إله إلا أنت, أنت الغني ونحن الفقراء, أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته إلينا قوة ومتاعا إلى حين. ثم بعد ذلك كما في الأحاديث الأخرى دعا بدعوات كما سيتبين لنا بعد قليل, ثم نزل وحول رداءه ثم نزل فصلى ركعتين. تقول عائشة رضي الله عنها ثم أرعدت وأبرقت, لأن الرعد والبرق مقدمات المطر, والرعد والبرق سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم, سأله يهود كما في حديث الترمذي عند من طريق ابن عباس, سألوه عن الرعد فقال ملك من الملائكة معه مخارق من نار يزجر بها السحاب أو يسوق بها السحاب إلى حيث شاء الله. قالوا ما هذا الصوت؟ قال هذا زجره بالسحاب حتى ينتهي إلى ما أراده الله تعالى. وفي حديث الرجل من غفار كما جاء عند الإمام أحمد وصحيح على شرط الشيخين قال عليه الصلاة والسلام, وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي من بني غفار, فقال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يبعث السحاب أو ينشئ السحاب فينطق أحسن المنطق ويضحك أحسن الضحك. فعائشة رضي الله عنها تقول ثم أرعدت وأبرقت, فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام من المصلى تقول إلى المسجد وقد سالت السيول. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سرعتهم إلى الكن, يعني إلى ما يسترهم, ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه وقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأدي رسول الله. وعند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه جاءه أعرابي وهو يخطب خطبة الجمعة يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال وفي رواية واحمرت الأشجار وانقطع السبيل فادعوا الله عز وجل أن يسقينا. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما نرى في السماء قزعة يعني سحابة فرفع يديه حتى بدا بياض إبطيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كان لا يرفع يديه يعني الرفع عند الخطبة أو في الخطبة أو حال الخطبة والرفع المبالغ فيه كان لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء وكان يرفع يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وفي حديث جابر يقول فوجعل ظهر يديه إلى السماء وهذا من المبالغة من في الرفع وإلا بطونهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ليس مثلا كذا وإنما هو إشارة إلى المبالغة في رفع اليدين. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وفي حديث جابر عند أبي داود غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم أسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت كما جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو يقول اللي هو أنس كما جاء عند الشيخين يقول فثارت السحب فصارت كأمثال الجبال وفي بعض الروايات فصارت مثل الترس اللي يتترس به بمعنى أنه دارت عليهم السحب دارت السحب على المدينة وتكثفت. يقول فما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأينا المطر ينحدر على لحيته فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وإلى الجمعة الأخرى. فقام الأعرابي أو قام غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وهلكت المواشي وبطل المال أو احترق المال أو غرق المال. قال غرق المال فادعوا الله أن يوقفها. وفي عند البخاري فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بيده اللهم حوالينا اللهم حوالينا ولا علينا. فما يشير إلى ناحية من السحاب إلا وينفرج فيقول في السحاب كذا وينفرج ويقول في السحاب كذا وينفرج حتى صارت المدينة مثل الجوبة يعني صار فراغا صار فراغ صارت الجو المدينة أو ما فوق المدينة مفرغا على شكل دائرة ما فيه أي سحاب. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم على الضراب والأحكام وبطون الأودية ومنابت الشجر والآجام كما عند البخاري والجبال يعني على الجبال وعلى السهول وعلى التراب وعلى الجبال الكبيرة وعلى الجبال الصغيرة وعلى الواحات المنهبطة. يقول فصارت المدينة كما قلت قبل قليل فصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي وما يسمى بقناة سال الوادي قناة شهرا، فما يأتي أحد من ناحية إلا وحدث بالجود، يعني بالجود والربيع. وفي رواية يريهم الله تعالى كرامة نبيه وإجابة دعوته. ويروي الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابنا مطر، يعني قبل أن ندخل في حديث أنس، بالنسبة لوضع الرداء لقلب الرداء وبالنسبة للصلاة ركعتين وبالنسبة للخطبة. الصحيح أن الإمام أول ما يبدأ بالصلاة فيصليها كصلاة العيد، ثم بعد ذلك يقوم ويخطب خطبة واحدة ويضمنها الدعاء، يضمنها الدعاء، ومن ذلك الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ويضمنها الدعاء يجدده. ويستحب أن يكون الإمام صالحا في الاستسقاء، وقد جاء عن أنس كما عند البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانوا إذا قحطوا قال اللهم إنا كنا نستسقي، يعني نطلب السقيا بنبيك، وإنا الآن نستسقي بعم نبيك يعني العباس فتسقينا فسقوا. فكانوا الناس يأتون للرسول عليه الصلاة والسلام ويقولون يا رسول الله ادعوا الله أن يسقينا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا عمر أفضل من العباس، فكان عمر رضي الله عنه يذهب إلى العباس ويقول ادعوا الله عز وجل أن يسقينا. فجاء في بعض الروايات أنه كان العباس كان يدعو الله تعالى فيسقون، وهذه فضيلة للعباس رضي الله عنه. المقصود أنه ثم بعد ذلك يحول، بعد ما يصلي الإنسان، بعد ما يصلي ويستمع إلى الخطبة يحول رداءه، وكل بحسبه. فمن كان عليه مثلا غترة يقلبها، ومن كان عليه مثلا عباءة يقلبها، ومن كان عليه شيء، المهم أنه يحول شيئا من لباسه ليري الله عز وجل أنه تحول من حال إلى حال، يعني طهر قلبه وزكى نفسه ورجع بقلب غير القلب الذي جاء به. ومن الحديث التي يعني هي من باب يعني الموعظة، وإن كان تكل ما فيها، وقال اللي هو الحاكم صحيح ووافقه الذهبي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام خرج نبي من الأنبياء يستسقي، يعني يطلب السقيا، فرأى نملة رافعة بعض قوائمها يعني تدعو الله عز وجل، فقال ارجعوا قد كفيتم بغيركم. ومن أدعية الاستسقاء ما رواه البزار من حديث سمرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم اجعل بأرضنا زينتها وسكنها، هذه من الأدعية أيضا. ويروي الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابنا مطر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه، فقالوا يا رسول حتى أصابه المطر، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه، يعني لأنه مخلوق جديد نزل من السماء. ويروي الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي مستجمعا ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، يعني بمعنى أنه ما كان يضحك. تقول عليه رضي الله عنه إنما كان يتبسم. وكان إذا رأى كما جاء عند مسلم وكان إذا رأى إذا اشتد الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وجاء عند أبي داود من حديث رضي الله عنه قال الريح من روح الله فلا تسبوها تأتي بالخير بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فسلوا الله من خيرها واستعيدوا بالله من شرها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأدب المفرد عند البخاري من حديث سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الريح قال اللهم لقحا لا عقيما. فالإنسان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أو إذا رأى الريح الشديدة يظهر على وجهه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه هذا دعاء عند اشتداد الريح. أما قول من يقول الآثار التي جاءت ومن ذلك اللهم اجعلها رياحا وتجعلها ريحا فهذا لا يثبت فهو ضعيف. قالت عائشة رضي الله عنه وكانت إذا تخيلت السماء خرج أو دخل وأقبل وخرج ودخل خرج ودخل وأقبل وأدبر وذلك خوفا على هذه الأمة. تقول عائشة رضي الله عنها ويتغير وجهه ويتغير لونه قالت فرأيت ذلك فقلت يا رسول الله لما ذلك فقال يا عائشة لا أدري لعله كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. وعند مسلم وما يؤمنني يا عائشة فقد عذب بذلك قوم أو أمة من الأمم. وكان عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري إذا رأى مطرا قال اللهم صيبا نافعا هذا رواية البخاري. وعند مسلم كان إذا رأى مطرا قال رحمة. فإذا تقول اللهم صيبا نافعا اللهم رحمة إذا رأيت المطر. وإذا رأيت الريح كما مر أعوذ بالله من أسألك من خير وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذك من شر وشر ما فيها وشر ما أرسلت به اللهم لقحا لا عقيما. وآخر النصوء أو آخر الأحاديث في هذا الباب قول ابن عباس الحديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. والصبا قيل أنها الرياح الشرقية إذا جاءت الرياح من الشرقية فهي ريح تحمل نصرا. وأهلكت عاد بالدبور يعني بالرياح الغربية. وقيل نصرت بالصبا يعني الرياح التي تأتي مع الصباح بخلاف غيرها نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور يعني نصرت بالرياح التي تأتي من الصبا أو في حال الصبا وأهلكت عاد برياح جاءت من قبل أدبارهم. كم بقي؟ طيب أيضا ومن الحديث نستدرك على صلاة الخوف من الحديث أن يصلي الإنسان على قدر حاله كما في حديث خالد عبد الله بن أنيس لما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل خالد بن سفيان الهذلي يقول فخشيت أن تفوتني صلاة العصر يقول فجعلت أومئ إيماء. وجاء هذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري يومئ إيماء. وجاء أيضا بلفظ أيضا ولفظ مرفوع فإذا كان الأمر أشد من ذلك فصلوا رجالا أو ركبانا. يبدو لي أن صلاة الخوف ما جليناها الحق التجلية لعلنا نجعلها نستدركها في الدرس المجلس القادم إن شاء الله قبل أن ندخل في كتاب الجنائز. من كتاب الأقضية إلى كتاب الأدب. إنما أنا بشر حديث من، وإنه يأتين الخصم. أم سلمة. نعم حديث أم سلمة. وإن أبغض الرجال الله الألد الخصم، حديث من؟ عائشة. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، حديث من؟ أبي مليكة. لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، حديث من؟ أبي بكر. الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. عمرو بن العاص. واشترى رجل من رجل عقارا، أبو هريرة. إنما ذهب ابنك أنت، أبو هريرة. جاء في كتاب اللقط حديث زيد بن خالد الجهني وأبي بن كعب وابن عمر. ابن عمر قال في حديث ابن عمر: لا يحلبن أحدكم، لا، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلبن أحد ماشية امرئ إلا بإذنه. وفي حديث عقبة بن عامر في كتاب الضيافة قال: قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، فقال: إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منه حق الضيف الذي ينبغي لهم. طيب، لغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، حديث من؟ أنس بن مالك. من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله، أبو موسى الأشعري. كتاب الصيام. إن الصيام جنة، حديث أبي هريرة. شهر عيد لا ينقصان، حديث من؟ أبي بكر. ليس البر أن تصوموا في السفر، حديث جابر. ذهب مفطرون اليوم بالأجر، حديث أنس. نرى صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، حديث الزهير بن عبيد مولاه، عبيد مولاه أبي زهير. من صام يوم في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار، حديث أبي سعيد الخدري. جاء في صيام عاشورة، حديث عائشة و حديث عائشة وحديث معاوية وحديث الربيع بنت معوذ وحديث حديث أبي موسى وحديث ابن عباس. نعم، حديث ابن عباس وأبي موسى قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فقال فوجد اليهود صياما، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما فقالوا: إن هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون، فصام موسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منهم، فصامه فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، حديث من؟ حديث أنس. حديث أنس وحديث أنس وحديث عائشة وحديث أبي سعيد وحديث. طيب، باب في سنية تعجيل الفطر، حديث من؟ حديث سهل رضي الله عنه. باب في بيان الخط الأبيض، حديث من؟ سهل وعدي بن حاتم. فسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سحرنا مع رسول الله ثم قمنا إلى الصلاة، حديث من؟ حديث زيد بن ثابت. تسحروا فإن في السحور بركة، حديث من؟ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. طيب، من باب من جامع زوجته نهار رمضان، حديث من؟ أبي هريرة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: وما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. الحديث. كتاب الحج. كتاب الحج. باب ما جاء في ميقات أهل، في الميقات بيان المواقيت المكانية، حديث ابن عباس رضي الله عنه. طيب، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحد من أصحابك يصنع، حديث من؟ ابن جريج. عن ابن عمر رضي الله عنه: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، حديث من؟ أبو هريرة. إن أحدا جبل يحبنا ونحبه، أنس. لا يدخل المدينة الرعب المسيح، حديث من؟ أبي بكر. لا يدخل الدجال ولا الطاعون، حديث من؟ أبو هريرة. اللهم بارك لنا في ثمارنا وفي مدينتنا، حديث من؟ ما بين بيته ومنبر يغوت من رياض الجنة، حديث من؟ أبو هريرة. أمرت بقرية تأكل القرى، أبو هريرة. يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا، حديث من؟ حديث العلاء، العلاء بن حضرمي. كتاب الزكاة. طيب، الأخسرون ورب الكعبة، حدي من؟ أبو ذر. ليس على المسلم في عبدي ولا فرس صدق، أبو هريرة. ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، أبو هريرة. يهرب من آدم وتشب منه اثنتان، حدي من؟ أنس بن مالك. اليد العليا خير من اليد السفلى، حدي من؟ جامع حديث حكيم بن حزام. أفضل الصدقة ما كان عن ظهري غنى، حدي من؟ أبي هريرة ليس المسكين الذي أبو هريرة. طيب إنكم تظلمون خالدا حديث من أبو هريرة وما كان عثريا فكان ابن عمر ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل حديث من حديث أبو سعيد الخدري تصدق في يوشك الرجل يمشي بصدقته حارث ابن لهما أجران أجر الصدقة وأجر القرابة حديث من حديث سلم وهو امرأة ميمونة بنت امرأة زينب لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك حديما ميمونة بنت الحارث وسبعة نظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل أبو هريرة مثل البخيل والمتصدق حديما أبو هريرة اللهم لك الحمد حديما اللهم لك الحمد على زاني على سارق على غني أبو هريرة حديث أبو هريرة أبي هريرة اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا أبو هريرة لا تصم المرأة وزوجها شاهد لا بإذنه حديث من عائشة ومن يصبر يصبره الله ومن يستغني يغنيه الله أبو سعيد الخدري أحسن كتاب الزكاة نعم زكاة زكاة ومن يصبر يصبر حديث من لا تزال المسألة بأحدكم حديث من حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم عمر نعم ولا توعي فيعي الله عليك حديث من أسماء الخازن المسلم حديث من أبو هريرة نعم حديث أبي موسى رضي الله عنه إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا حديث من سعيد الخدري ورضي مخرمة حديث من المسور لو كان ابن آدم واديا لابتغى واديا ثالثا ولا يبلغ جوف ابن آدم إلى التراب ها العباس طيب من كتاب الصلاة إلى كتاب الجهاد من فضل المسلم طيب علمني الرسول صلى الله عليه وسلم الأذان حديث من المحذورة بين بين بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة جابر رضي الله عنه قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا حديث من أبي قتادة نعم أبي قتادة طيب حديث الصلاة الخمس كفارات لما بينهما ما لم تغش الكبائر حديث من أبو هريرة نعم ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس كان ظل الرجل كطوله ابن عمر نعم من كتاب الطلاق إلى غزوة خيبر في المغازي كتاب الطلاق إلى غزوة خيبر طيب قال في كتاب الطلاق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلق ابن عمر امرأته فأتى وهي حائط أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك حفصة عائشة حيما قال إيه تلك حفصة وعائشة حديث ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل حديث من كان يحب الحلوى والعسل حديث عائشة رضي الله عنه لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك حديث من عائشة تجعلون لها التغليظ حديث من حديث ابن مسعود رضي الله عنه نعم ابن مسعود يمين يكفرها قال يمين يكفر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حديث ابن عباس رضي الله عنه الجزء الأول نعم الجزء الأول طيب نصرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور حليما ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتر على الراحلة ابن عمر الآن جئت ادخل فصلي ركعتين جابر ألا صلوا في رحالكم ابن عباس ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه ابن مسعود إذا نعس أحدكم في صلاته عائشة من صلى بردين دخل الجنة بموسى طيب أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم أبي هريرة إن له دسما ابن عباس يغسل ذكره ويتوضأ جاء علي بن عمر سبحان الله إن المؤمن لا ينجس أبي هريرة مر رسول الله بقبرين فقال ما إنهما لا يعذبان ابن عباس إذا استيقظ أحدكم النوم فلا يغمس يده حتى يغسل ثلاثا أبي هريرة إذا دخل خلاك قال اللهم نعوذكم من الخبث والخبائث أنس بن مالك إذا أتيتم الغات فلا استقبلوا القبلة ولا استبروها أبي أيوب إن الله تابع الوحي أنس جنتان من فضة أنيتهما فيهما أبي موسى أسلمت على ما أسلفت من خير حكيم الحزام المهاجر من هجر ما نهى الله عنه بن عمر سباب مسلم فسوق قتال وكفر بن مسعود لا يدغم جحر واحد مرتين أبي هريرة من كتاب الفرائض إلى فضائل النبي صلى الله عليه وسلم الجزء الثاني من كتاب الفرائض إلى فضائل النبي طيب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حديث أسامة بن زيد فنزلت يستفتونك حديث البراء أتي رسول الله برجل عليه دين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أصاب عمر أرضا بخيبر حديث ابن عمر رضي الله عنه لا أن الله هناكم أن تحلفوا بآبائكم حديث عمر رضي الله عنه طيب إن أبغض الرجال إلى الله لد الخصم. حديث عائشة. إن أول ما يقضى بين الناس به الدماء. ابن مسعود رضي الله عنه. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول. حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والبئر جرحها جبار. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لعن الله السارق يسرق البيضة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لا يوجد أحد فوق عشرة أصوات لا في حد. حديث أبي بردة رضي الله عنه. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت. حديث عائشة رضي الله عنه. لقطعت يدها. حديث لا يوجد لا أقيم على أحد حدا. حديث علي رضي الله عنه. طيب يسر ولا تعسر. حديث أبي موسى رضي الله عنه. طيب لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. حديث ابن عباس. كل غادر له ابن عمر رضي يرفع الله له الحرب خدعة. حديث جابر رضي الله عنه. غزى نبي من الأنبياء. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يا عمي أين أبو جهل. حديث يا عم ماذا أين أبو جهل. حديث ابن مسعود رضي الله عنه. حديث أنس رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوف. حديث حديث أنس رضي والله الله لا يخالط سوادي سواده حتى حديث يموت عبد الرحمن العاجل بن عوف. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.